تكون نمت كده وارتحت وشوقت انت بقى للنوم بدك تصحى بقى بتبقى الضحى للعمل والاجهاد والليل صح. لكن لما يجي الليل ونسكن الواحد يبقى معناه ان ما فيش ضحى ده هيجي ضحى ولا الاخره خير لك من الاولى ده هتيجي احلى الله يبقى يجيب القسم مناسب لمين انتم تؤمنون بان الضحى يجيء للحركه والاجهاد والليل يجيء للسكون ولكن سكون الليل ليس معناه ان الليل دائم بل هيجي ايه ضحى فكذلك رسول الله اجهد اولا هنريحه شويه وبعدين هيطلع الايه هيطلع الضحى تاني ولا الاخره خير لك من الاولى لان ما فيش تعب بقى لان هنقول ورفعنا عنك ايه الذي انقض ظهرك كان الوحي بيتعبه لان فيه تنقلات كثيره تنقل من بشريه الى شبه ملكيه عشان يتلقى من الوحي ولا اذا الله يقسم بما شاء على من شاء ايه يقول والزاريات ذروا اقرا فالحاملات الزاريات الرياح اللي عم تهب فالحاملات وقر فالجاريات فالمقسمات امر تشتي هنا ولا تشتي هنا فالمقسمات امر ايه ان ايه انما توعدون لواقع الله بقى الزاريات والبتاع قال لك انه دي دوره اكن ايه الميه اللي احنا قلنا بنشربها دي هي بتنقص وتزيد في الكون ولا من يوم ما اتخلقت هي هي اللي بنشربه بيطلع تاني يتبخر لحد ما يفضل شويه في جسمه موت يتبخر الاخرين يبقى انا ما نقصت شويه ولا اي حاجه بس هي ايه دوره وما دام الدوره انما توعدون لواتا ما دام دوره بدات بحياه ما تتحجبش نعم والصفات يبقى القسم كله من الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على من شاء اما انت فلا تقسم الا بالمعظم الاعلى وهو الله إنما هو يقسم بما شاء لأنه بده يبرز مهمته أو بده يقرب بواسطة المعلوم شيئا شيئا مجهولا هنا بقى والصافات واو القسم عندنا القسم له واو وله به وله تيه بالله لأكيدن إيه أصنامكم وتالله تفتأ تذكر يوسف الواو والبه والتيه دي حروف إيه قسم حروف القسم دي قد يستغنى عن حرف القسم ويستدل عليه باللام في جواب القسم انك لمن المرسلين انك لمن المرسلين يبقى ايه يبقى كان في قسم بالداري انك لمن المرسلين بدليل القران ده مش كده والقران ياسين والقران الحكيم والقران الحكيم انك وحيات القران انت من المرسلين يبقى كان القران هو الدليل على انك انت من المرسلين مش كده بيقسم بالدليل يقسم والقرآن الكريم مرة بقى نلاقي في عظمة القسم القسم ده بيجي ليه القسم يأتي عند من ينكر بالله انت تيجي الواحد ابتداء كده تقول له والله العظيم انا قابلت فلان النهاردة شوك انما انت تقول له الاول ايه انا قابلت فلان يقول لك فلان مش هنا يا شيخ يقول لك والله قابلته يا شيخ يقول لك يا شيخ مش هنا ده يعني والله انا اذا انت بتقسم شيء منكر ولا نعم فاكن القسم ما يجيش الا قبل واحد بينكر فبنقسم لنحلف له فاذا قال الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اقسم بيوم القيامه خلاص ولا اقسم بالنفس الله يبقى بينفي القسم ولا بيثبته لا بينفي لا أقسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد موالين لقد خلق دي قسم ده جايب لها جواب تبقى ازاي لا تقسم ده انت أقسمت وجايب لها جواب اهو يا مسألة مش بقى أنا لا أقسم بإيه فلا أقسم بمواقع النجوم شوف بقى شوف فلا أقسم بمواقع النجوم مش حقس وانه لقسم لو تعلمون عظيم بقى لا اقسم ما هي قسم ايوه يا سيدي ده اشد من القسم ازاي بقى لان القسم جاء لتاكيد المقسم عليه فقولك لا اقسم تقول له هذا امر بين لا يحتاج الى قسم امر واضح ما يحتاجش لقسم ولكن انا حجاوب علشان خاطر يبقى هو امر واضح لا يحتاج الى ايه لا يحتاج إلى قسم يعني لا أقسم بمواقع هذه النجوم وإنه لقسم. يبقى أنا لا أقسم لأنه واضح، والقسم لا يأتي إلا لمشكوك فيه أو منكور، وده أمر واضح مش عايز قسم. ولكن إن أحببت أن أقسم أقسم بهذه لأني لا شيء ده كبير أوي، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه مسألة القسم كلها. نيجي بقى المقسم به، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. العلماء الأول قال لك الصافات صفا هي الملائكة تصف. الصف ده معناه كلمة صف، الصف هو انسجام مجموعة بحيث لا يشد فرد من المجموعة عن فرد، يقولوا خليكم صف واحد. طب ودي معناه ايه؟ قال لك معناه مش ان انا عايز اجمعكم بس، انا عايز اجمعكم في انضباط. انضباط معناه ايه؟ ان انت ما تطلعش كده وده يدخل كده وده يعمل كده، حتى ولذلك تبص الكتف التاني وده يبص ويدفع. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام في استعراض المعركه الصفوف عمل ايه؟ احلى صف المسلمين. واحد شافه ناتئ شويه كده، قام راح جايب البتاع كده شكه ببطنه عشان يرجع ايه؟ يبقى النبي عايز الناس ايه؟ صف. ايه يعني صف؟ قال لك ده دليل على الالتزام. التزام يعني ايه؟ يعني يا فندم تحت الاوامر. فلما يقعد يشد وبتاع يبقى مراده جه انه يقول لك لا مش عايز تختلف واحد ثاني ابدا، خليكوا كده. قام الراجل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عملوا كده قال له اوجعتني يا رسول الله. قام رسول الله قال له بطني استقد منها خلاص. قام الراجل جه على بطنه وراح ايه بيسي خلاص. قال له والله يا رسول الله لقد املت ان استشهد، فأحببت أن يكون آخر شيء في حياتي أن ألمس جسدك. يبقى عمل النبي أولا ليوحد الصف، ما يخليش واحد شاذ عن التاني، والصف كده يبقى دليل الانضباط ودليل الالتزام وانتظار الأوامر. يا فندم الملائكة كده، الملائكة في انتظار إيه؟ في انتظار من الأوامر كل واحد المهمة بتاعته عشان إيه؟ يروح. هذه والصفات إيه؟ صفة. طيب على الأول فالزاجرات زجرة، هذه مهمة طلعت هاي المهمة، فهم مصفوفين لتلقي الايه؟ لتلقي الأوامر. هذه أول أمر، فالزاجرة مهمتكم تزجروا. نزجر ايه؟ نزجر الشياطين. ليه؟ كانوا بيسترقوا السمع زمان، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، للسمع يعني يستمعوا حاجة، يقوم ربنا يمكنهم من حاجة يسمعوها، يقوموا ينزلوا يقولوها لأوليائهم، خلاص؟ وبعدين أوليائهم ياخدوا الحاجة دي ويزودوا عليها اشياء باطله، ويزودوا عليها ايه؟ لكن لما جه سيدنا بقى امتنعت المساله دي، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. يبقى الزاجرات واقفين ايه؟ علشان اي حاجه يختطف في السمع الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ايه؟ فاتبعه شهاب ساخر. العلماء بقى لما يجي يقول لك الله الشهاب السابق ده اللي احنا بنشوفه نقول ايه؟ سهم الله في عدو الدين، مش كده؟ اللي بينزل دينه كده وبينزل بقى يبقى. قال لك طب من كانت النجوم معموله بالشكل ده هتخلص النجوم، لكن النجوم بنشوفها اللي بنعرفها هي ما نقصتش ابدا. قال له لك ده فيه نجوم للرجل ونجوم للزينه وللعمليه الثانيه دي لوحدها. ده كلام ان زينا السماء الدنيا ايه؟ بزينات الكواكب وحفظا من كل ايه؟ شيطان المال الا من صار. يبقى فيه قسمين، قسم للعلم وقسم للعلم. طيب الزاجرات زجرا فالتاليات ايه؟ فالتاليات اي المنزلات الوحي على رسله، هم يتلو عليهم ياخذوا من عند ربنا ويوصلوه لمين؟ هذا راي في الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ايه؟ ذكرى. هناك تاني حاجه تانية، فالمقسمات امرها، فالمدبرات هناك كتير حاجة. كل واحد له ايه؟ وما منا الا له ايه؟ مقام معلوم، وانا لنحن الصافون. اذا استعرضت كلمه الصف، الصفاء والصف في القران، وجدتها كلها تدور حول هذا الايه؟ هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى يقول لخصومه فاجمعوا كيدكم، ها؟ يعني هاتوا كل ثم اتوا صفا هتشوفوا بقى احنا ايه. يعني بيدعي خصم انه يجيب ايه المحمود كله، اجمعوا الكيد واتوا صف واحد عشان تكيدونا، مش انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه واكيدوا كيدا. فمهل الكافرين امهلهم ايه، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. وبعد ذلك يقول ايه، يوم يقوم الروح والملك صفا وجاء ربك والملك صفا ايه صفا. ثم يلفتنا الى ايات ثانيه برضو من الصف دي، كلمه الصف معناها الالتزام في انتظار الايه، في انتظار الاوامر. اولم يروا الى الطير فوقهم ايه صافات ويقبض ما يمسك، يا سلام، صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. صافات يعني فارده ايه، صحيح تشوف الطائر في السماء فارد جناحته ولا بيطرش واقف، طب ما وقعش ليه، طب ما هي الجناح ده عشان يعمل كده عشان ما يغرقش زي اللي بيسبح. طب الطائر عامل كده ويمكن يطير وهو عامل كده ايه، ازاي بيطير وهو فارد جناحته؟ طب هو يطير يعمل كده، معقول بيعمل الهواء كده زي اللي بيعوم؟ انما فوقهم صافات ويقبض، وبعدين يقبض جناحته برضه واقف. قال لا ما بيقعش ليه، ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا قال ما يمسكهن الا الرحمن عشان تعرف بالطير اللي انت شايفه دي قول صدق الحق في قوله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، بس ده امساك مؤقت وذلك امساك دائم. والله يمسك السماوات والارض ان ايه، ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. الانسان لما الانسان يطلع في الجو، كل ما يطلع في الجو وزنه يخيف، لانهم بيقولوا الجاذبيه تجذب الانسان، تجذب الشيء كده تجذبه. بيقول لك ان الجاذبيه دي كل ما تطلع في الجو عالي عالي تخف الجاذبيه، بدليل انهم لما عملوا التجارب وجدوا الإنسان إذا خرج من جاذبية الأرض إلى جاذبية القمر لما جم يروحوا هناك وجدوا إن وزنهم خف إلى إيه، ما فقاش إلا سدس الوزن بس، اللي وزنه 72 كيلو 12 كيلو بس. ليه؟ لأن ببعده بعد عن جاذبية الأرض، جاذبية الأرض بت إيه بتشد، فكأن كل ما يقرب من الأرض كل الجاذبية إيه ما تشده، لكن بيبعد تخف. ليه؟ لأن الجاذب بياخد الإنسان. بتحصل حاجات كده في الكون، في هندسية الكون، يقول لك مثلا إحنا فايتين على كوبري ملخلخ شوية، الكوبري الملخلخ شوية دي قال الناس عايزة تمشي عليه بإيه، ببطء بالراحة عشان ما إيه، يقول له ده غباء، أنت لا تمشي بالراحة جاذبية الأرض تبقى أشد، لو مشيت طب جاذبية الأرض تخف. يبقى أنت عايز تخف عن جاذبية الأرض، لو أنت مشيت بالراحة الجاذبية تغلبك وتوقعك، إنما هوب قبل ما ليه؟ لأن قال لك في قانون الجذب إن في حاجة اسمها الجذب وتأثير، قبل ما يحصل جذب بيحصل تأثير، فلما تسرع على ما تيجي تأثر تكون فتها. لما تيجي تأثر، أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات إيه؟ ويقبض. وبعدين بيقول ألم تر أن الله يسبح له، في آية ثانية أظن، ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات وإيه؟ والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل واحد عنه. وبعدين يجوا على الملائكة عموما وإنا لنحن الصافون، يعني واقفين منتظرين إشارة الإيه، إشارة العمل، وإنا لنحن الإيه الصافون. وبرضو لما يجي حتى يعرض لنا البتاع يدينا في كلمة إيه، يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان إيه مرصوص. هناك في قوله سرر مصفوفة وزرابي مرصوص، لكن برضه كل السرر كده موصوفه على صفه، قال دي يعني حتى الجماد حتى في الايه، وهناك اكواب موضوعه ونمارق برضه مصفوفه،

في الاسماء الحسنى جاء الواحد الايه؟ في احد من اسمائه ولا لا؟ ايه؟ بس احنا قلنا واحد غير احد. الواحد. ها؟ الواحد. الواحد والاحد. الواحد يعني مالوش زيش، ما فيش فرد تاني. انما الاحد مش مركب، قد يكون واحدا الا انه مركب. فالجسم في تكوينه الكل محتاج الى الاجزاء، لا هو احد، ما فيش جزء محتاج لجزء. نعم. ان الهكم لواحد. رب السماوات والارض وما بينهما. في ايات ثانيه وما تحت الثرى، مش كده؟ الله اكن السماء وارض وما بينهما وما تحت الايه؟ وما تحت الثرى. هو رب لكل هذا. تحت الثرى ده بيعوز اكتشاف وعمليات مش عارف ايه وبتاع، ولذلك بيجي من ايه؟ كان ملكوتا فيصير ايه؟ فيصير ملكا بعد ايه؟ ذلك. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. ورب المشارق، ما جابش المغارب هنا في ايات تانيه، ورب المشارق والايه؟ والمغارب. الله يبقي للمحيه الالتقاط الذهني من الالفاظ موضع، لان ما دام فيه مشرق يبقى لازم فيه مغرب، يبقى باللازم اذا وجد مشرق لازم يوجد ايه؟ لانه لا يشرق على قوم الا اذا غاب عن ايه؟ عن اخرين. فرب المشارق والمغارب نص، واحنا قلنا كلمه المشرق والمغرب دي اذا استعرضناها في القران نجدها مره واحده، المشرق والمغرب، ومره المشرقين، ومره المشارق والمغرب. فقلنا السبب أنه إذا خاطب الإنسان الواحد في المكان الواحد يبقى كل مكان حدد له مشرق، يقول لك المشرق ده من عند نخلة، والمغرب عند مش عارف البحر بتاعنا. كل جهة لها إيه؟ وقد تكون إذا تعددت اتسع المكان في أمكنة متعددة يبقى فيه مشارق متعددة. إحنا لما يبقى في اسكندرية ويدن المغرب في رمضان نستنى شويه لان الشمس لسه ايه؟ لسه طالعه. الله، يبقى مشرق مغرب اسكندريه غير مغرب الايه؟ القاهره. يبقى كل مكان في ذاته له ايه؟ مشرق. واذا كان كل مكان له مشرق يبقى هيغرب من مغرب، يبقى مقابله مغرب، يبقى نقول رب المشرقين. طب واذا نظرنا الى كل الامكنه مشارق ومغارب، لأن المشرق لا يتناكل، كل نص ثانية فيه مشرق وفيه إيه؟ لأن ما دام الأرض كده بالشكل ده كل نص ثانية. ولذلك إحنا قلنا من حكمة الله في دورة الأرض حول نفسها وحول الشمس إن توزيع مقومات الحياة في الكون. لو الشمس تفضل مواجهة تحرقه، ده أنت لما بس الشمس تعمل شوية كده شوف الحر يعمل إيه؟ الله. ولو البرد يموت من البرد يبقى لازم تأتي الفصول كلها. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا زمان أراد أن يذكر في كل أوان بكل عبادة، يذكر في كل مكان بكل عبادة. إحنا لما بنيجي نصلي الصبح هنا بيكون الظهر عند ناس ولا لا؟ والعصر عند ناس، والمغرب عند ناس، والعشاء عند ناس. فكأن الله معبود في كل مكان بكل عبادة في كل زمان. يصلى لله صبح وظهر وعشاء ومغرب في آن ومش كده بس، ده يقام لله، تقام صلاة المغرب الإقامة الصلاة في مكان، والمكان الثاني بينوي صلاة المغرب، والمكان الثالث في الركعة الثانية. الله، إذا حتى في جزئيات الحركة معبود بها في كل ايه؟ في كل وقت. إذن في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يبقى معناها واضح. نعم. هات بقى سيدي، ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. انا زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب. زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب. صحيح لما تبص للسماء كده وتلاقيها كده فيها اللؤلؤ عمال بي ايه؟ يلقلق كده، تشوف اشياء عجيبه. والاميين اللي كانوا في الله عارفين كل نجم كل اسمه وبيطلع ازاي وبيروح ازاي ومش عارف ايه، لان الله يريد ان يرحمنا من حراره الشمس

ضربته يعني عزيت رجلي عملت كده عشان ايه يجري. لكن الزجر الثاني اللي بيبقى للانسان يبقى غير يبقى ضد ديجة يبقى ضد ديجة يبقى ايه بقول لا لم يبق فينا فيما بيننا تلك المودة مطرحة. ما عادش فيه مطرح للايه للمودة يعني كنا اصحاب انما ما عادش دلوقتي فيه مطرح للمودة. ايه السبب؟ اني زجرتك عن خلا فزجرتني ان انصحا. يبقى زجرني يعني ايه يبقى منعني. والالفاظ التي يكون لها المعاني المتعددة يسمونها اللفظ المشترك، يؤدي معنى كده ومعنى كده ومعنى كده ومعنى كده، بس كل معنى فيه في الجملة معنى متحد، وفي التفصيل دي لها معنى ودي لها معنى ودي لها معنى. مثلا عندنا في القرآن كلمة ذكر، شوف لها كم معنى في القرآن، إنما تلتقي كلها عند معنى واحد وهو التذكير بشيء مهم، إنما كله دي لها معنى ودي لها معنى ودي في ذاتها. يقول مثلا ايه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لإيه لحافظون. الله، يبقى الذكر اللي هو ايه القرآن. طيب لما يقول ايه لما يقول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يبقى يقصدون ايه برضو الايه القرآن. ادي مقصود الذكر هنا الايه القرآن. قال لك مرة يراد بالذكر ما أنزل على الرسل السابقين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب وبعد ذلك وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى المتقين، يبقى برضو استعمل في إيه. ومرة استعمل كلمة الذكر لا في دي ولا في دي، فنجد مثلا الله يقول للعرب وإنه للنبي وإنه ذكر لك ولقومك، يعني الست حسن هتقعدوا مشهورين بطول العمر، يقول لك ده أمة العرب اللي نزل بلغتها القرآن. يبقى لهم صيت ولا مش صيت ايه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ده فلا تعقلون، ده انتوا هتقلدهم بواسط هذا الايه بواسط، ما يصحش ان كنتوا ايه تسيبوه. واذكروا، والذكر يطلق مرة بلاش لا ده ولا ده ولا ده، على انك تذكروا ما نسي. سيدنا يوسف لما وصى الراجل المسجون وقال له اذكرني عند ايه، فانساه الشيطان ذكر ربه، يبقى الذكر معناه التذكر. ومرة يقصد به التسبيح التحميد التهليل زي في بيوت ايه اذن الله ان ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله عن تسبيحه. ومره يطلق الذكر على معنى اخر، ايه المعنى؟ قال لك ذكر العبد لربه بالطاعه وذكر الرب عبده بالثواب. اذكروني اذكروني اذكركم الله. إذن اللفظ واحد إنما معاني إيه؟ معاني متعددة. ولذلك مثلا تيجي مثلا كلمة العين، أهي عين وإيه ونون، أهي مثلا تطلق على العين الإيه الباصرة، وتطلق على الجاسوس اللي بعتنه، يقول لك ده بعتنه عليه عين يعني جاسوس يتجسس مش كده، وتطلق على العين الجارية بالماء مثلا، وتطلق على العين اللي هي الذهب والفضة. فيبقى اللفظ اسمه لفظ إيه مشترك، كل واحد له معنى في ايه في ذاته. يبقى الكواكب لها امرين، تزين للسماء، ولذلك الشاعر لما شبهه قال للسماء لما تشوفها كده مش زينه بالنجوم كانها قلائد ماس على غانيه، كانها ايه قلائد ماس على ايه غانيه. طب وايه تمام مهمه الكواكب؟ نرجم بها الشياطين اللي بيسترق السماء. احنا قلنا بقى ان بيها الناس يقول لك طب ما دام هنرجم كل يوم شو مش عارف الكواكب تنقص، قال لا دي لها شغله ودي لها ايه ولها شغله.